وي اي في واحدة تشبهها ما حكم سماع اللطميات من الغزة اللي لطميات لا يجوز سماع اللطميات هذه ما تشيع اللطميات هاي لا يجوز سماعها لا تخلو من شرك أو بدعة أو نوح أو كلام فارغ طيب فالأصل أنه لا يجوز سماع هذه اللطميات لا يجوز سماعها يعني الإنسان يبتعد مثلا والذي يعني يحب هذه الأشياء يحب يسمع نقول قد أبدلك الله خيرا منها القرآن الكريم القرآن الكريم وإذا كنت تحب الشعر فيه الآن المعلقات نفسها موجودة على أشرطة وإذا كنت تريد في اللي هي المنظومات العلمية موجودة أيضا على أشرطة واحد يسمعه ينتفع بدل هذه اللطميات أحيانا قد يقع يسمع شركاته ولا يدري عنها وأحيانا قد يصدق أشياء ويختزلها في الباطن ثم يذكرها إذا كبر ويظنها أنها حقائق ولا يدري من أين سمعها أو تلقفها فالإنسان يحذر من هذه الأمور.